المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا خبت لا خبت مرهفة علي، فهي النار والأعاديل وقودوه ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلاه جل ناداها الأمو وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقبوا والصدور منهم تلظى ببرام وما أبيح الورود فقبايا والصدور منهم تلظى ببرايان وما أبيح الورود تركوها على الصعيد ثلاثة يا بنفسي ماذا يقل الصعيد الصعيد سلبوها يا برودهم وعليهم يوم ما من الحفاظ برايا برايا وعلى العيس من بنايات علي نوحان كل لفظها نوحان كل لفظها يا تعدي سلبتها يا أيدي الجفاة حلاها فخلا معصم وعطي وعليها السيايات لما تلوت خالفتها يا أساورها يا نوعكم ومحنا لسكينة لكما وطاح من عدنا طفيل يا هويشي يردون المسافر يا بعد اهل المخلي يا ليت من قبل الشفايا يا نقعد نيا هذا الافراد وين يا ابن امي لا لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي لا تقول عني سفرا شال خواتر القبايا يا ما شيعها يا ليتهم وياك بالبر يتركوا لا ريح اسرم يا السرايا فاق المهاد. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن بعض صفات النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وأن من صفاته الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ما هو الرشد؟ نحن عندما نريد أن نتحدث عن هذا الجانب سنتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى تعريف الرشد، والنقطة الثانية في بيان أن الرشد هل هو أمر فطري أو هو أمر اكتسابي، والنقطة الثالثة نتحدث عن أقسام الرشد وأنواع الرشد. نجي الآن إلى النقطة الأولى، تعريف الرشد، ما هو الرشد؟ إذا لاحظ الآيات القرآنية، القرآن يفسر بعضه بعضا. القرآن الكريم يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقال في آية أخرى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كلمة الرشد نستوحي منها أن المراد بالرشد اتباع الطريق، يعني عندما تتضح الرؤية ويعرف الإنسان الطريق الصحيح من الطريق الخاطئ، وضوح الرؤية يسمى رشد. فالرشد هو وضوح الرؤية بحيث ينكشف للإنسان طريق الخطأ من طريق الصواب، وضوح الرؤية يسمى رشد. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني الرؤية واضحة خلاص، صبحت الرؤية، ما يحتاج بعد أن يكره الإنسان على شيء. قد تبين الرشد من الغي.